الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هو سبحانه كان بعباده خبيرا بصيرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نبي شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وجعل الذل والصغار والخزي والعار على من خرج عن شريعته أو خالف أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى أنصاره الذين ناصروه واتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله وأيها الأحبة الكرام، نواصل كعادتنا من محاضرة كل سبت وأحد رحلتنا الطويلة مع القرآن الكريم، مع سلسلة دروس من القرآن، وهذا هو لقاؤنا 57 من لقاءات هذه السلسلة، ونحن الليلة على موعد مع سورة من المفصل الطويل، إنها سورة مدنية، وأظن أنه قد علمتم ما هو الفرق بين القرآن المكي والمدني، لكن لا بأس بالتذكير. فالقرآن المكي ما نزل قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأما القرآن المدني فهو ما نزل بعد الهجرة، فالعبرة بالزمان لا بالمكان، وعليه يكون قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وعرفة قريبة من مكة، يحكم على أن هذه الآية مدنية. فهذه سورة مدنية، وطبيعة القرآن المدني أيها الإخوة أنه يغلب عليه معالجة قضايا الناس وذكر أحكام الله سبحانه جل شأنه، هذا في الغالب. والسورة التي سنعيش مع بعض آياتها الليلة، لأنها في الواقع لن نستطيع أن نستوفي شرحها في محاضرة واحدة، فتحتاج أكثر من محاضرة، هي سورة الطلاق، ويسميها بعض أهل العلم بسورة النساء الصغرى، وهي سورة كريمة تناولت الكلام عن الطلاق وما يتعلق به من أحكام وما يجب فيه من أمور، وتناولت الكلام عن المطلقات وعدتهن، وعن المطلقات الحوامل وغير الحوامل، والمطلقة المرضعة ووجوب النفقة عليها، وغير ذلك من الأحكام. فتعد حقيقة هذه السورة الكريمة منهجا لأهل الإسلام ودستورا لأهل الإيمان في حل مشاكلهم الاجتماعية وقضاياهم الأسرية وخلافاتهم الزوجية بعيدا بعيدا عن القوانين الوضعية التي لا تمت لديننا بالكلية والتي ما جنت الأمة منها إلا كل بلية ورزية. فاعرون القلوب والأسماع، فإن هذه المحاضرة يغلب عليها الكلام عن الأحكام والفقه، فمن أكل كثيرا هذه الليلة لا أظنه سيفهم شيئا كبيرا، لكن لا بد من أن يتعلم المسلم أحكام الله تعالى. وإلى متى تبقى في هذا الغموض، أو تبقى أحكام الله غائبة عنك وغامضة عنك؟ فأحسن الإنصات، وإذا ما وقع إشكال فالمجال مفتوح للسؤال. أولا، هذه السورة اختلف أهل العلم رحمهم الله هل نزولها ابتدائي أم سببي، فقال بعض أهل العلم إن نزولها سببي، نزلت لسبب، وسبب ذلك ما ثبت في الصحيحين أن سالم ابن عبد الله ابن عمر ذكر له ابن عمر أي أبوه أنه طلق امرأة في حيضها، فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالقضية أن ابنه طلق امرأته في حيضها، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق من قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. أعيد، ابن عمر طلق امرأته حائضا في حيضها، فذهب أبوه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره بالقضية، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك من قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يرى بعض أهل العلم أن هذه الحادثة هي التي كانت سببا في نزول السورة، وفي لفظ أيضا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك. تقدموا لإخوانكم الله يبارك فيكم. تبقون جلوس فيها؟ طيب، وفي رواية للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وقرأ قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يرى بعض العلماء كما قلت لكم أن السورة نزولها سببي والسبب هذا، ولكن المتأمل أيها الأحباب لألفاظ الأحاديث التي جاءت في قصة ابن عمر وطلاقه لامرأته لا يظهر له جليا أن هذه الحادثة كانت سبب نزول السورة، لأن غاية ما في الأمر، بل بالعكس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، هذا يدل على أن نزول السورة سابق عن الحادثة. ثم إن مجرد قراءته لبداية السورة حينما قرأ قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، ليس في هذا دليل صريح على أن الحادثة سبب لنزول السورة، فكم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات مستشهدا بها على بعض الأحكام، ولا تكون قراءته أو لا تكون تلك الأمور أو الحوادث أو الوقائع قد سبقت نزول السورة. كثير من الآيات يستشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يدل استشهاده بالآية على أنها نزلت الآن، تكون الآية قد نزلت من قبل، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ويأتي بالدليل من القرآن. وزعم بعض أهل العلم أن السورة نزلت حينما طلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجته حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فأمر بأن يردها، لأنه كما جاء في الحديث إن جاءه جبريل فقال راجعها فإنها صوامة قوامة. زعم بعضهم أنه طلقها فنزلت السورة، والحق أن الروايات التي ذكرت مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر خالية تماما من ذكر سبب نزول السورة. وعليه يكون القول الراجح وهو الثاني، أن نزول السورة ابتدائي وليس سببيا، فنزلت السورة نزولا ابتدائيا وليس سببيا. فإذا قال أنت تبحث في هذا عندك ربع ساعة، ما فائدة معرفة سبب النزول؟ نقول إن غاب عنك هذا الحكم فهذه مشكلة، لأنه من المقرر في علوم القرآن أن الإحاطة أو معرفة سبب النزول يورث معرفة المسبب، ففي العناية بالتفسير لا بد أن نعنى بسبب نزول الآيات حتى نعلم متى نزلت وكيف نزلت وما هو السبب الذي نزلت الآية أو السورة لأجله، رغم أن العبرة بعموم اللفظ، لكن معرفة السبب سبب النزول لها فوائد كثيرة. فالصحيح في هذه المسألة أن نزول السورة ابتدائي وليس سببيا. قال ربنا تبارك وتعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الخطاب هنا لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبدأ النداء والخطاب به تعظيما والأمة تبع له. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وهذا فيه تكريم وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع لمكانته، فإنه بدأ في النداء به ووجه الأمر للجميع، كما يقال لرئيس قوم أو زعيم يقال لهم يا فلان افعلوا كذا وكذا، يا فلان يناديه باسمه أو بكنيته ثم يقول افعلوا كذا وكذا. يوجه الخطاب أولا للزعيم والأمر يشمل الجميع. وقال العلامة القرطبي رحمه الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال هذا الخطاب جاء بصيغة الجماعة للنبي صلى الله عليه وسلم تفخيما وتعظيما. وإذا كان طالب العلم لا يوجه السؤال لشيخه بتاء المخاطب فيقول إنك قلت أو قررت أو سمعناك، بل يقول سمعناكم شرحتم لنا كذا، كما هو مقرر في آداب الطلب كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الجامع وغيره، فإن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى بالنسبة لنا. أما الله عز وجل فكما رأيت وكما سمعت إذا طلقتم النساء، ففيه تفخيم وتعظيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما قال طلق النساء حتى لا تسيء الفهم، ما قال طلق النساء حتى لا نتهم بأننا نحض على تطليق النساء من زوجاتهن، قال إذا طلقتم النساء. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: واستدل بالآية من استدل أو ممن يقول بأن الخطاب في كتاب الله عز وجل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن كل خطاب يخاطبنا الله به فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه له هذا الخطاب أيضا. ولكن التحقيق أن الخطاب الذي يوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. القسم الأول خطاب يوجه له ولا يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يراد منه الامتثال لهذا الأمر ولهذا الخطاب. وكيف ذلك؟ يوجه له خطاب وهو غير معني به؟ نقول نعم. ومثل لذلك أهل العلم بآيات الوجوب أو وجوب بر الوالدين، كما في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل التفسير، وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما الآيات. فإن الخطاب له عليه صلوات الله وسلامه، لكنه لا يشمله. لماذا؟ لأنه لا يوجد أبوان ولا يوجد أحدهما، كما هو معلوم عند عامة أهل العلم، فإن هذه الآية نزلت بعد وفاة والديه. إذن هذا خطاب للأمة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون خطابا خاصا به دون بقية الأمة، ومنه قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه له دون غيره، ولذلك كان نكاح الهبة من الأمور التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم دون الأمة. الثالث، أكثر الخطابات توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعموم الأمة يتبعونه فيها، مثل صدر سورة التحريم: لما تحرم ما أحل الله لك، وإن كانت نزلت فيه لكنها تشمل جميع أفراد الأمة. وهذه السورة أيضا: إذا طلقتم النساء، فهي عامة له عليه الصلاة والسلام لكافة أفراد الأمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذه له ولأمته، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه ثلاثة أقسام: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي إذا طلقتم النساء في المستقبل مستقبلا فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من العدة. طلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من العدة، بمعنى أن لا تطلق المرأة وهي حائض، وأن لا تطلق المرأة في طهر جامعها فيه، فلا يجوز أن يطلقها وهي حائض، ولا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه، بل لا بد أن يطلقها في طهر لم يقع فيه جماع، لأن هذه العدة هي التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق لها النساء. وجمهور العلماء على أن قوله تعالى طلقوهن لعدتهن هو الطهر الذي لم يقع فيه جماع. والعدة ما هي؟ العدة معروفة، هي مدة وزمن ضربه الشارع الحكيم على المرأة تتربصه حتى يعلم خلو رحمها من ماء الزوج، هذه تسمى العدة. وقوله تعالى طلقوهن لعدتهن، اللام هنا قيل إنها بمعنى في، كما ذكر ذلك القرطبي. وعلى هذا جعل الاعتداد بالأطهار لا بالقروء، ولكن الصحيح أنها للتوقيت، وهي تشبه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقد تكون للتعليل لكنها للتوقيت أقوى، كما قال أهل اللغة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فلا تطلق المرأة إلا لعدتها. ولماذا لا يجوز طلاقها حائض؟ ليش لا يجوز طلاقها حائض؟ لأمور: أولا، لأنها إذا طلقت حائضا هذه الحيضة التي هي بصددها الآن ووقع فيها الطلاق، لو طلقت في حيضها لحسبت من أقرائها التي ستتربصها، والمطلقة تتربص كم؟ ثلاثة قروء، ثلاثة حيض. فإذا طلقت الآن في الحيض سوف تجبر بأن تنتظر حتى تطهر، ومن مدة الطهر إلى أن تحيض، وعلى هذا تطول مدة عدتها. فعوض أن تعتد بثلاثة قروء سوف تعتد بثلاثة وأكثر، وربما تمتد عدتها إلى أربعة أشهر أو أكثر، فتتضرر المرأة بذلك. ليش؟ لأنها سوف تمنع من الزواج إذا انقضت عدتها. ثانيا، السبب الثاني الذي من أجله نهى الله عز وجل عن طلاق المرأة حال الحيض أن هذه الحالة في الغالب يقع شيء من النفور في قلب الزوج من زوجته، نعم، فيجب أن لا يطلقها لأنه حتى لا يتعمد طلاقها في الحيض، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن أن يطلقها في حيضها. وعليه إذا طلق رجل امرأة في حيضها فإن الطلاق لا يصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لما عليه الأئمة الأربعة. وهذه المسألة وهذا الحكم سجن لأجله ابن تيمية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك من قبل أن يمس. انتبه، لأن من طلق امرأته وهي حائض يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. ولو ذهبنا لنصحح هذا الطلاق لكنا قد ضاددنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في حكمهما. فالصحيح أن طلاق الحائض لا يقع لأنه طلاق لغير العدة وعلى غير أمر الله، لأن الله قال طلقوهن إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، كما أنه لا يجوز طلاق المرأة في طهر جمعها فيه. مثاله طهرت المرأة من الحيض ثم جمعها زوجها، هذه أمور لا بد من ذكرها، لا يقال هذا قليل حياء، أو كما قال شقي من الأشقياء هذه أشياء إباحية لا يجوز ذكرها. ما هذا؟ لأن الإسلام أيها الأحباب عبادة ومعاملة، دين ودولة، فلا بد من ذكر هذه الأحكام حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. لو طهرت المرأة من الحيض الآن ثم وطئها زوجها فلا يجوز له أن يطلقها ولا يصح الطلاق هنا. لماذا؟ لأنه طلاق لغير عدة. السبب لأنه لا يدرى الآن هل ستعتد عدة مطلقة حائل أم تعتد عدة حامل فتتضرر بذلك ولا ندري. وهب أنها الآن طلقت بعد أن وطئها في طهر وحملت بعد 3 أسابيع، 3 أسابيع ستحسب عليها ولا لا تحسب؟ إذا بان حملها سوف تنقضي عدتها بوضع الحمل، نعم، وحينئذ سوف يزاد على مدة الحمل هذه 3 أسابيع الماضية فتتضرر المرأة بذلك. كل ذلك من باب المحافظة على حقوق المرأة في الشريعة، فحرم طلاق الطاهر بعد جماعها. إذن كيف يطلق؟ من هنا قسم العلماء رحمهم الله الطلاق إلى قسمين، طلاق سني وليس معناه مستحب، طلاق سني يعني على وفق الكتاب والسنة، وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها حاملا، لأن طلاق الحامل يقع خلافا لما يعتقده كثير من الناس، لأن طلاق الحامل يقع بكل حال إذ أن عدتها تنقضي بوضع الحمل، هذا طلاق سني. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في حيض، هذا لا يقع، أو يطلقها في طهر جمعها فيه، هذا أيضا لا يقع. الثالث أن يطلقها تطليقات متكررة في مجلس واحد، أن يقول لها أنت طالق 3، أو أنت طالق بال3، أو أن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أن يقول لها أنت طالق مليون مرة، هذا طلاق بدعي ولا يصح، ولا تصح منه إلا طلقة واحدة بالنسبة للأخير هذا المتكرر ذو العدد، تصح منه طلقة واحدة ما لم يقع في طهر جامعها فيه أو في حيض. أما طلاق الحيض وطلاق الطهر الذي جامع فيه فإنه لا يصح ومحرم وعلى غير أمر الله ورسوله. النوع الثاني الطلاق ذكرناه، طلاق السني ذكرناه، نعم. الطلاق هناك طلاق ثالث لا يطلق عليه أنه سني ولا بدعي، هو طلاق التي لا تحيض أصلا، هذا لا يطلق عليه لا طلاق سني ولا بدعي. إما أن تطلق المرأة التي لا تحيض بسبب اليأس كبر سنها أو صغر سنها لا تحيض، هذه متى طلقت تعتد تبتدئ العدة، تبتدئ العدة. كذلك طلاق النفساء فإن النفساء يجوز طلاقها في نفاسها وتبتدئ العدة أيضا. الثالث طلاق الغير المدخول بها، لأن طلاق الغير المدخول بها إذا عقد رجل على امرأة وقبل ان يدخل بها طلقها يقع الطلاق لانه لا عدة اصلا لها. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فيقع الطلاق حتى ولو كانت حائضة. ليش؟ لانه لا عدة اصلا. السبب لانه لم يدخل بها ولم يخلو بها. فصارت الاقسام ثلاثة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أي احسبوها واضبطوها واعلموا بدايتها ونهايتها. إذا طلقتم النساء فطلقوهن وأحصوا العدة لا بد من أن تضبط العدة ويعرف بدايتها وتعرف نهايتها. لماذا؟ حتى لا تختلط أنساب الناس ولا تختلط مياه الرجال وحتى لا نثبت حقوقا من الإرث والمحرمية وغير ذلك بلا حق. فالمسائل عظيمة إنها مسائل الفروج ليست مسائل هينة نزل فيها قرآن من فوق سبع سماوات لتنظم حياة الناس. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم خافوا الله رب العالمين بفعل أوامره واجتناب زواجره. لا تخرجوهن من بيوتهن أي إذا طلقتم نساءكم فلا يجوز لكم ولا يحل أبدا أن تخرجوهن من بيوتهن بعد طلاقهن خلافا لما عليه حال الناس اليوم وفعلهم. إذا طلقها قال عودي إلى بيت أبيك والله لن تبيتي فيها هذه الليلة نعم أو أن تأخذ أغراضها وتذهب. كل هذا بعيد بعيد عن شريعة الله عز وجل. تعلموا هذه الأحكام لتروا مدى بعدنا عن ديننا. ليست المسألة صلاة وزكاة فقط أو مجرد عبادات. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن فلا يحل للزوج بحال أن يخرجها من بيتها. وليس المراد من بيوتهن أن البيت سيتنصف إذا وقع الطلاق تأخذ هي النصف والنصف. هذا حكم جائر وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولم يأتي في كتاب من كتب أهل العلم. لا من بيوتهن باعتبار سكناها في هذا البيت وهذا فيه محافظة على حق هذه المطلقة حتى لا تشرد وحتى تتهيأ لفراق بيت الزوجية. وفيه حكمة أخرى أن الله نهى عن إخراجها من بيتها من أجل أن تبقى هذه المودة لأنه ما طلقها لتطلق يجوز له أن يراجعها الآن. فإذا أبقاها في بيتها لا يحرم عليه أن يخلو بها. الناس يظنونه إذا طلقها الطلقة الأولى حرمت عليه لا يقربها لا لا يصح هذا. هذا اعتقاد خاطئ. هي زوجة له يجوز أن ينام معها في فراش واحد زوجة له لأن الله تعالى سمى الأزواج أو سمى المطلق زوجا كما في قوله تعالى في سورة البقرة وبعولتهن يعني أزواجهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهو لا زال زوجا. إذن لا تخرجوهن من بيوتهن اتقوا الله ربكم هذه للتحذير وللترهيب. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن فلا يجوز للزوج أن يخرجها من بيتها. لا يقول هذا بيتي اخرجي كما هي علاقات الناس اليوم أنا اشتريته بمالي أنا أدفع الإيجار ليس لك الحق ولا يجوز لك هذا. إذا طلقتها يجب عليك أن تبقيها في بيتها مدة العدة. كذلك هي لا يجوز لها أن تخرج من البيت لمال حق الزوج عليها حتى تحفظ ماء وجهه. فإذا خرجت أو أخرجها تعدي بذلك حدود رب العالمين. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. لكن ثمة حالة يمكن ويجوز إخراجها ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هذه حالة مستثنية فقط وما سوى ذلك فلا يجوز. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني لا يجوز إخراجها لا يجوز للزوج أن يخرجها من بيتها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين إذا أتت بالزنا إذا زنت يخرجها من البيت لتحال على المحكمة الشرعية. نعم القول الثاني لأهل العلم في الفاحشة المبينة إذا لم تتفوه بكلام جارح للزوج لم تؤذي زوجها بالكلام أو جعلت تتبذى وتتفوه بكلام لا يليق بوالديه وبأهله فهذه تلحق بالفاحشة المبينة أيضا وهذان قولان مختاران عند الإمامين ابن كثير وابن جرير فهما صحيحان. إذن الفاحشة المبينة يشمل ماذا؟ الزنا والفاحشة. الثانية سوء الخلق بأن تصيح في وجه أمه أو تصرخ في وجه أبويه أو أنها مثلا تصير سليطة اللسان، هذه تخرج. أما إذا لم تأتي لا بهذا ولا بهذا فإن لها حق في السكنة ولا يجوز إخراجها. انتبهوا. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، أي تلك محارمه وشرائعه التي حدها وفرضها عليكم، فهي من عند الله سبحانه وتعالى، ليست من عندنا بل هي من عند الله. الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله، له الخلق والأمر، الذي يعلم مصالح عباده، الذي يعلم ما يصلحهم في آجلهم وعاجلهم في دنياهم وأخراهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وتلك حدود الله، هذه حدود حدها وأحكام شرعها لا تتبدل ولا تتغير ولا تتمرن، بل هي ثابتة ثابتة محكمة على وفق ما يخدم مصالح الرجال والنساء، بها يتفادى الناس الخصومات والنزاعات، ويعطى كل ذي حق حقه. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. من يخرج عن هذه الشرائع وعن هذه الأحكام فإنما أساء إلى نفسه وقد ظلم نفسه وأكسب نفسه وزرا وإثما عظيما وعرضها للعذاب. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال الرازي، وفيه تشديد على من لم يطلق امرأته طلاقا سنيا بأن طلقها طلاقا بدعيا. ونحن نقول أيضا إن هذا على سبيل التهديد لكل من خرج عن حدود الله سبحانه، سواء كان بأن طلقها غير طلاق سني أو أن يكون قد أخرجها من بيتها بغير فاحشة مبينة، أو تكون هي قد خرجت من تلقاء نفسها بغير سبب. فهذه حدود لا يجوز الخروج عنها، شرعها الله لعباده حتى يأتمروا بها ويتحاكموا إليها. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اسمعوا إلى حكم التشريع الآن. لا تعرف أيها السامع، لعل الله سبحانه وتعالى قضى أمرا في هذا الطلاق، فإنما أوجب على الرجل ألا يخرج الزوجة من بيتها، لعله لغرض عظيم، وهو أنها إذا بقيت في بيتها لعله يندم ويتذكر أيامه الماضية ولياليه الماضية، لأن الإنسان في أخذ مثل هذه القرارات من الطلاق والرجعة وغير ذلك ينبغي أن يفكر مليا، لأنها قرارات ليست بالهينة، ينبغي أن ينظر إلى الحسنات كما أنه نظر إلى السيئات، لا ينظر إلى سيئات المرأة فقط. قال صلى الله عليه وسلم، لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذه من الحكم، ولأن هذا أحفظ أيضا لماء الوجه. واحد كان مع زوجة طلقها، بعد يومين صارت عند خلاص تخرج الفضيحة، والله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الأمور مكتومة بين الأزواج، لكن إذا خرجت إلى بيت أبيها انتهى خلاص، كل البلد قد سمع. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق، لكن أقل أحواله أو أقل أحكامه أنه مكروه. نعم، لأن فيه مفاسد، ينكسر به قلب المرأة وتتشتت به الأسرة، وإذا كان بينهما أولاد أيضا تعرضوا للتشرد والشتات وغير ذلك من ما يترتب عليه الطلاق من آفات، إلا أنه قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب الحال، كما خصصنا محاضرة كاملة في الطلاق. نترك الحديث عن بقية الآيات البينات بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه. يقول تبارك وتعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ففي إبقاء الزوجة المطلقة في بيتها فوائد، منها هذه أنه لعله أن يرجعها، ولكن اعلم وش السبب الليلة في هذا الحضور. اعلم أنه ليس كل مطلقة لها حق في السكنى والنفقة، فإنه لا حق في النفقة والسكنى إلا لمن طلقت طلاقا رجعيا، أما المبتوتة يعني التي طلقت آخر تطليقة فإنه لا حق لها لا في النفقة ولا في السكنى، في أرجح قولي العلماء. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقت آخر تطليقة، طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر تطليقة حتى بانت منه، وكان باليمن فأرسل إليها مع وكيل له بشيء من شعير فتسخطته ولم تقبله، فقال لها الوكيل: والله ما لك علينا من نفقة. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو، فقال لها: ليس لك عليه نفقة، وفي رواية لمسلم: ولا سكنى. ليس لك عليه نفقة، وفي رواية لمسلم: ولا سكنى. وفي لفظ آخر قال لها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظري يا بنت آل قيس، انظري يا بنت آل قيس، فإنه ليس للمرأة على زوجها نفقة ولا سكنى إذا لم يكن له عليها رجعة، أما إذا كان له عليها رجعة فلها النفقة والسكنى. ثم قال لفاطمة: انزلي عند فلانة تعتدين عندها. فالسكنى والنفقة لا تكون للمبتوتة ولا تكون للبائن بينونة كبرى، ولا تكون إلا للمطلقة طلاقا رجعيا، بعد الطلقة الأولى لها النفقة والسكنى، بعد الطلقة الثانية لها النفقة والسكنى، بعد الطلقة الثالثة ليس لها لا نفقة ولا سكنى، إلا إذا أراد أن يتبرع الزوج، إذا كان كريما وأراد أن يتبرع فلا حرج عليه. أما النفقة التي ستضرب عليه طيلة حياته بزعم أن هذا يجبر كسرها، فهذا ما أنزل الله به من سلطان. نعم، المطلقة أوجب لها الشارع الحكيم شيئا من المتعة جبرا لخاطرها، كما في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذا المتاع يفرضه القاضي، يقول: هذه مثلا جبرا لخاطرها أعطيها شيئا، وليس هو الطلاق الذي يكون على عوض، فانتبهوا جيدا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم قال عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذا بلغن أجلهن ليس المراد إذا انقضت العدة، لا، إذا شارفن على وقاربن انقضاء العدة، فهنا ينبغي للزوج أن ينظر، إما أن يمسك، إما أن يمسك وحينئذ يراجعها، وينبغي أن يقصد بذلك وجه الله والإحسان إلى زوجته، فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف او اي ينوي طلاقها وحينئذ يطلقها لا على وجه المشاتمة والسباب وما يحصل بين كثير من الازواج اليوم. فاذا بلغن اجلهن فهنا ليس المراد كما قال المفسرون بالاجماع ليس المراد بان الاجل بعد انقضائه يأتي هذا الرجل ليقرر، لا، لابدأ قبل انقضاء العدة، لان هذا من اسلوب القرآن، لان التعبير عن الشيء بما يقاربه يلحق به الحكم. فمثلا في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل المراد تستعذ بالله من الشيطان الرجيم بعد القراءة أم قبل القراءة؟ قبلها. ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يأتوا بالدعاء المأثور والاستعاذة المأثورة قبل دخول بيت الخلاء. إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هل المراد إذا دخل يقولها في بيت الخلاء أم خارجه؟ وعلى هذا فقس. فإذا بلغن أجلهن، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف قبل انقضاء العدة. ولا بد من أن نعرج على مسألة مهمة وهي مسألة الرجعة، لأن كثيرا من الناس لا دراية له بأحكامها. الرجعة ما هي؟ الرجعة أن يرد مطلقة غير بائن إلى نكاحها قبل انقضاء العدة بلا عقد. فالرجعة ليست ابتداء نكاح جديد، لا، ليست عقدا جديدا، يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، هذه سوف تعتد ثلاثة قروء، ثلاث قروء ثلاث حياض، له أن يراجعها، له أن يراجعها في هذه المدة، ولا يجدد العقد من جديد. لماذا؟ لأنها ما دامت في العدة فلا حاجة، هذه تسمى رجعة وهذه تسمى مطلقة رجعية. لكن ذكر الفقهاء لها شروطا لا بد من توفرها. أولا، أول شرط لصحة الرجعة أن تكون بعد طلاق لا بعد فسخ، يعني أن تكون المرأة قد طلقت، أما إذا فسخ نكاحها فإنه لا رجعة له عليها. مثال ذلك رجل تزوج بامرأة وكان فيها عيب فلم تخبر بعيبها، هنا له أن يفسخ العقد. أو مثلا هو كان الذي فيه العيب فظهر عيبه ففسقت هي العقد، لها أن تفسخ، فهنا بعد الفسخ لا رجعة له عليها، لكن يجوز أن يتزوجها لكن بعقد جديد، أما يراجعها بلا عقد فهذا لا يصح. الثاني، الشرط الثاني، لا تصح الرجعة إلا إذا كان عن امرأة مطلقة قد دخل بها أو خلي بها، فغير المدخول بها وغير المخلو بها لا رجعة له عليها. رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل عليها، هذا نقول لا رجعة لك عليها، عليك أن تجدد العقد. أو خلا بها، لأن الصحابة ألحقوا الخلوة بالدخول كما لو دخل بها تماما، فإذا خلا بها وطلقها حتى ولو لم يمسها نقول لا يجوز لك أن تراجعها حتى تجدد العقد من جديد. ثالثا، الشرط الثالث، أن تكون الرجعة في غير نكاح فاسد. فإذا كان الطلاق قد وقع بسبب النكاح الفاسد فإنه لا رجعة له عليها، لأن المبني على الفاسد فاسد. مثال ذلك رجل تزوج امرأة بغير ولي وهذا نكاح فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها فنكاحها باطل ثلاث مرات. فلو أنه تزوجها بلا ولي نقول له طلقها الآن، فهذا طلاق يقع. لماذا نوقعه والنكاح فاسد؟ لأنه طلاق، أو لأنه نكاح مختلف فيه بين العلماء، لأن من العلماء كأبي حنيفة يرى الصحة والصحيح قول الجمهور، فنحن نطلقها وننفذ الطلاق حتى نحسم النزاع، حتى لا يأتي إنسان آخر ليتزوج المرأة يقول آه ما هي ما زلت تحت ذمة رجل، فنوقع الطلاق هنا. فهذا إذا طلقها عن نكاح فاسد فإنه لا رجعة له عليها، لأنه لا يمكن، لا بد من تجديد العقد من جديد. صارت الشروط كم؟ ها؟ ثلاثة. رابعا، أن تكون الرجعة لا عن طلاق بعوض. فإذا طلقها الزوج طلاقا على عوض فإنه لا رجعة له عليها، والعوض إما أن تعود هي بالمهر عليه، يعني المخلوعة تعود هي بالمهر على الزوج تقول طلقني لوجه الله، أو مثلا يأتي وليها يرى أنها تضررت فيرد عليه المهر ويطلقها عليه، أو يأتي تدخل القاضي فيطلقها عليه عنوة لأنها تضررت فيرد عليه المهر، أو تضرب يعني تحدد كمية من المال، هذا يسمى طلاق بعوض. هذا الطلاق الذي يقع بعوض يعني بمقابل لا تثبت معه الرجعة، ليس له أن يراجعها، لابد من أن يجدد عقدا جديدا. انتبه. خامسا، ألا تكون الرجعة بعد تمام الطلاق المحرم، يعني بعد تمام العدد المحرم، فلا تصح الرجعة بعد الطلاق الثلاث. فلو أنه طلقها ثلاث مرات، يعني كل طلقة وقعت في عدتها، لا الذي يقع فيه بعض الناس من يكرر في مجلس واحد كما بينا الآن، يعني طلقها آخر تطليقة كما طلقت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، الآن ليس له عليها رجعة أصلا، حتى ولو جددنا العقد لا يصح، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كم هذه؟ خمسة. سادسا، لا تصح الرجعة إلا إذا كانت في مدة العدة، فلو أن العدة انقضت لا رجعة له عليها، لا بد من تجديد العقد. ليس معناها لا رجعة له عليها أنها لا تحل له مطلقا، لا، قلنا أن يردها بالعقد. إذن لو أنه مثلا طلقها في طهر لم يجامعها فيه واعتد ثلاثة قروء، وبعد العدة جاء قال نريد أن نراجع، نقول لا يصلح الآن، لا بد من تجديد العقد. طيب لو قال عندي معها أربع أولاد وعشرة عشرين سنة، نقول وإن كان ما حرمناها عليك، لكن لا بد من أن تجدد العقد من جديد. متى تكون لك عليها رجعة؟ في مدة العدة. كم هذه؟ سابعا، أنه لا بد من أن ينوي المراجع الإصلاح، أما إذا كان قد ردها وراجعها حتى يشمت بها أو يضرها فإن هذا لا يصح، وإن كان المشهور من مذهب الإمام أحمد أنهم لا يشترطون هذا الشرط السابع. الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو الموافق لكتاب الله عز وجل أنه لا بد من أن ينوي الإصلاح. الدليل، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فهذه سبعة شروط ذكرها الفقهاء حتى تصح الرجعة. انتبهوا، إلا أن هناك شرطا أو هناك قسما وهي التي طلقت ثلاثا، هذه لا رجعة له عليها مطلقا حتى تنكح زوجا غيره. اقرأ الآية. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. الإمساك ما هو هنا؟ رجعة أم لا؟ طيب، فأمسكوهن بمعروف، عرفنا معنى بمعروف، أن ينوي بذلك ماذا؟ الإصلاح، وأن ينوي بذلك رد العشرة بينه وبينها، أو فارقهن بمعروف، لأن الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قبل هذا، الآن كيف أو نجعل هذا بعد الشهادة، الأحكام كثرت. نعم، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. أوجب الله سبحانه وتعالى الإشهاد في الرجعة، لا تراجعها هكذا، لا بد من أن تشهد. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا طلق امرأته أو راجعها عليه أن يشهد رجلين عدلين، لأن الله قال اقرأ الآية وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم الشهادة، لأن الشهادة لها ثلاث مواطن في الأنكحة والطلاق: شهادة في النكاح، وهذه واجبة لا بد من أن يشهد في نكاحه. الطلاق الشهادة فيه سنة عند عامة العلماء، حتى أن أهل العلم أجمعوا أنه لو طلق الرجل امرأته دون أن يشهد فطلاقه صحيح، فالإشهاد على الطلاق سنة وليس بواجب. الإشهاد في الرجعة هذا مختلف فيه، فالجمهور أنه سنة ورواية عن الإمام أحمد، لكن الشافعية وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد أنه لا بد من الإشهاد في الرجعة، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي دلت عليه الأدلة. أولا ظاهر الآية، لأن الله قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فكان لا بد من الإشهاد، وسوف نبين الحكمة التي من أجلها أوجب الله الإشهاد في الرجعة. الدليل أيضا من الآثار والأخبار ما ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عن رجل طلق امرأته وراجعها دون أن يشهد، قال فليشهد الآن. وفي زيادة الإمام البيهقي قال رضي الله عنه هذا الصحابي قال ليشهد الآن وليستغفر الله. والصحابة أقوى فهما للنصوص منا، لأنهم عاصروا القرآن، ولأنهم لتوفر شروط فيهم تجعل تقديم تفسيرهم مقدما على غيرهم. إذن لا بد من الإشهاد. وجه الدلالة من الحديث أو من خبر عمران أنه قال ليشهد الآن وليستغفر الله، فدل ذلك على أن هذا متقرر عند الصحابة أنه لا تقع الرجعة إلا بالإشهاد. فإذا قال قائل ما الحكمة؟ يمكن يقول أنا راجعتك ورجعنا لبعضنا وانتهى. لا، ما يصلح، لا بد من رجلين عدلين، لأن بالإشهاد يقع النزاع، نعم يحسم النزاع، يسد باب النزاع، لأنه يمكن أن تنكر هي أو ينكر هو، ثم إن ثمة مسائل ستترتب على الرجعة، يعود الحق في الميراث ومسألة الأنساب والمحرمية، هذه حقوق عظيمة. فإذا أشهدنا أغلقنا على أنفسنا باب النزاع، نشهد. فإذا قال قائل طيب الآن سوف يشهد، ماذا يقول للزوجة؟ يقول أشهدكما أنني راجعتها، ما يأتي بلفظ يعني النكاح كما نكحها بأولي عقد زوجني لا، هذا غير وارد هنا. وهنا اشترط الله سبحانه وتعالى شهادة عدلين، وأشهدوا ذوي عدل منكم، رجلين مسلمين مستقيمين في دينهما، لابد، لأن الله اشترط عدلين، ليس كل من هب ودب يصلح للشهادة. وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب، فلو أنه طلقها وجامعها في العدة فهل تقع بذلك الرجعة؟ فهمتم السؤال؟ هذا إنسان طلق امرأته بعد 3 أيام من الطلاق، جامعها، طلاق صحيح، ما طلق لا في حيض ولا في طهر جامع فيه، بعد 3 أيام حدث نفسه، وما حدث نفسه هو شهوته التي ثارت فوقع عليها، فهل يقع بالوطء والجماع الرجعة؟ هذا مختلف فيه بين العلماء. المشهور من المذهب أنها تقع الرجعة. لماذا؟ قالوا لأن الجماع فعل، والفعل أقوى من القول، ولكن الصحيح أن الرجعة لا تقع بمجرد الجماع، لأنه قد يجامع بنية قضاء الوطر والشهوة فقط ولا يريدها ولا يرغب فيها، بل لا بد من أن يقترن الجماع بنية المراجعة، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. فلا يكفي الجماع، لا بد من النية. وهذا كله أيها الإخوة إذا تأملناه نجده محافظة على حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية. طيب، فلو أنه جامعها دون أن ينوي مراجعتها، قال على الأقل يستفيد منها، يعني يستمتع بها، وأنجبت أو حملت من هذا الجماع، فهل يكون هذا الحمل ولدا له يستلحقه، أم يكون محرما كابن الزنا؟ مختلف فيه أيضا. هي المسألة ما هي هينة. الصحيح أنه ولده، لأن النكاح هنا أو الوطأ وقع عن شبهة، فهو ولده، وهي لا تزال زوجة في الحقيقة، ولذلك يعد ولده هذا الذي تكون بالجماع فالرجعة بلا نية، ولا يقام عليه حد الزنا. نعود إلى الآية. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. إذا أشهدتم فلا بد أن أولا إذا استشهدتم وطلب منكم الشهادة لا بد أن تشهدوا لله تبارك وتعالى، تبتغوا بذلك وجه الله، لا عرضا دنيويا زائلا ولا مالا ولا شيئا من ذلك. وأقيموا الشهادة لله، لا تشهدوا إلا بالحق، إلا بما ترون وبما تسمعون، فلا تحيدوا يمنة ولا يسرة، لا تحابوا المشهود له ولا المشهود عليه. وأقيموا الشهادة لله، نعم، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. هذه الأحكام تنفع من؟ تنفع أهل الإيمان، أما أهل النفاق لا تنفعهم. أهل الشك في هذا القرآن وفي هذه الشريعة لا ينتفعون. ولذلك قال بعدها ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أهل الشكوك والريب والنفاق والطعن في هذه الشريعة والسب والرمي بالتخلف والرجعية والتزمت، كل هؤلاء لا ينتفعون بالقرآن ولا يتعظون به، بل ولا يكون لهم شفاء هذا القرآن. ولذلك قال تعالى وهو يثني على كتابه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن لا يكون هدى لكافة الناس، بل هو للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا يهتدي كل الناس بالقرآن، ولا يشفي القرآن كل الناس، لا، لا يهتدي به إلا المؤمن الموحد الموقن، ولا يشفي أيضا إلا من أيقن بهذا الكتاب العزيز. ولذلك قال هنا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يتعظ بهذه الأحكام التي مضت وهذه الشرائع المحكمة إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أما من كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر هل يتعظ بها؟ لا يتعظ، ولا تحرك فيه ساكنة. ولذلك لا يعود إليها إذا ما طلق أو نكح، فهو يضرب بشريعة الله عرض الحائط، لأن القرآن عنده كتاب ثقافة أو تاريخ يقرأ على القبور وعلى الأموات وتحلى به الصدور والحناجر فقط. وقد قال عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه أحكام الله ورسوله المبنية على العدل وعلى الحكمة البالغة التي علمها من أراد الله له خيرا وتجاهلها أو طمس على قلبه تجاهها من لم يرد الله به خيرا. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر لو عاد الناس إلى هذه الأحكام ما صارت هذه المشاكل، لكن اليوم ترفع القضايا ويرفع الولي قضية ضد الزوج الذي طلق حتى تضرب عليه النفقة طيلة حياته ويتنصف المال وتتنصف ثروة الزوج ويتنصف البيت، كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان، وهو يقتطع لابنته قطعا من النار. هذا الذي تفعله تظن أنك تحسن المرأة فيه إنما تزج بها في نار جهنم. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال بعدها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا لها من آية فذة. ومن يتق الله أي من يخاف الله عز وجل ويقف عند حدوده ويقوم بأوامره ويجتنب زواجره، ما هي الثمرة وما هي النتيجة؟ يجعل له مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بل ويفتح عليه أبوابا من الرزق من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يشعر ومن حيث لا يعلم. لماذا؟ لأنه سبحانه هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولأنه في السماء رزقكم وما توعدون، فالله يرزقك من حيث لا تشعر بشرط أن تتقيه تبارك وتعالى. والآية وإن كانت في سياق أحكام الطلاق والرجعة والعدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكن مفهومها عام، مفهومها عام. ذكر مجاهد رحمه الله أن رجلا قدم على ابن عباس رضي الله عنهما وأخبره أنه طلق امرأته 100 مرة، فسكت ابن عباس. قال مجاهد حتى ظننا أنه لن يردها عليه، يعني لن يرد عليه الفتوى ولا يجيبه. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما يركب أحدكم الحموقة، يعني الحمق، ثم يأتي فيقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وقد قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقد قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإني أراك أنك قد عصيت ربك وبانت منك امرأتك ولا أجد لك مخرجا. لأن الله قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا قال لها أن تطلق 100 مرة، إذن ما طلقها لعدة، فهو خالف حكم الله ورسوله. فلم يجد له ابن عباس مخرجا من هذا الضيق الذي وقع فيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سواء كان الزوج أو الزوجة، سواء كان الزوج المطلق أو الزوجة المطلقة أو المطلقة، فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقها من حيث لا يحتسب. فلا داعي أن نضرب عليها، نضرب على الزوج نفقة طيلة الحياة، لأن الله سوف يرزقها إذا اتقت ربها من حيث لا تحتسب. الله هو الذي حكم، والله هو الذي وعد، والله لا يخلف الميعاد. أم أننا نشك والعياذ بالله؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أجمع آية في كتاب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإن أكثر آية فيها الفرج هي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرى بعض أهل العلم أن هذه الآية هي والله كفيلة بأن تجعل لها محاضرة طويلة كاملة تذكر فيها الشواهد والآثار، لأنها في الحقيقة آية ينبغي أن نتربى عليها، أن نربي عليها النفوس والقلوب والأجيال، أن نقدم تقوى الكبير المتعال على كل شيء. إنها تربي المسلم على أن يوقن على اليقين الصحيح، على حسن التوكل على الله، على الثقة بالله تبارك وتعالى. فإن أهل الإسلام، بل كثيرا منهم، أقول كثير منهم قد فقدوا الثقة بربهم. نعم، فقدوا الثقة في الله تعالى، فتجد الواحد منهم يعمل في المحرمات. اتق الله، هذا محرم عليك، من أين سأكل وأشرب؟ الشيخ مش يعطيني، هؤلاء جماعة الكسطة واربط. يا رجل احنا ما حرمنا شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم. وأنت إذا انتهيت عن هذا واتقيت رب العالمين قد تبتلى في بداية الأمر. طبعا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، لا بد من الفتنة والابتلاء، لكن اعلم أن الله لن يخيبك. فأنت إذا تركت هذا المحرم ابتغاء وجه الله سوف، واتقيته سبحانه مخلصا له الدين لا للرياء ولا للسمعة، فأيقن بهذه الثمرة والنتيجة. اقرأ النتيجة، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هاتان ثمرتان غاليتان، يجعل لك مخرجا من الضيق الذي وقعت فيه. نعم سوف لن تجد عملا، ربما لن تجد مالا في بداية الأمر، لكن الله تعالى سوف يخرجك من هذا الضيق، أيقن بلا شك ولا تردد، وسوف يرزقك من حيث لا تحتسب، يفتح لك أبواب من حيث لا تشعر. هل من شاهد؟ نعم، اسمع. قال بعض العلماء إن هذه الآية نزلت لسبب، والسبب رواه ابن أبي حاتم وابن إسحاق والإمام السيوطي في الدر المنثور والإمام الواحدي في أسباب النزول، أن مالك الأشجعي رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ولدي أسر، ولده المعروف عوف بن مالك، فقال له أرسل إليه وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك، وقع أسيرا الرجل عند أعداء الله، أرسل إليه وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه، وهذه الكلمة ليست كلمة تقال للاسترجاع، بل تقال للاستعانة، هذه نذكرها استطرادا حتى نصحح المفهوم فيها. إذا أصيب إنسان بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، لا يصلح أن تقول هذا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، وإلا لكان جوابنا المؤذن حينما يقول حي للصلاة حي للفلاح كأنها مصيبة لنا. إذن ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لا أتحول من حال إلى حال إلا بحوله تعالى وقوته، فأنا لا أجيب المؤذن حينما دعاني لخير الأعمال وللفلاح في الدنيا والآخرة إلا بحول الله وطوله وقوته سبحانه جل شأنه. فانتبهوا. فهنا قال قل له يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والرجل كانت عليه قيود مسلسل، عليه الأغلال، فجعل يكثر منها وهو موقن بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فانفكت قيوده. يقول: فخرجت، فلما خرجت ورجت وجدت ناقة للقوم فركبتها ثم هرولت انطلقت. فلما انطلقت وجدت ركبا من القوم الذين أسروني معهم إبل، يقول: فصحت بهم صيحة فتبعني أولها وآخرها، فقدمت على المدينة هكذا حتى وقفت على باب أبوي، فناديت، ناديت يا أبتي. فقال أبوه: عوف، إيه ورب الكعبة. فقالت أمه: وسوءتا، أين لعوف؟ إنه في قيوده. فتسابق الباب مع الخادم وإذا به قائم وقد ملأ الفناء بالإبل. يقول عوف: فأخبرت أبي بأمري وبأمر الإبل، فقال: قف قف حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر هل هذا يحل ولا ما يحل. اسمع للتربية التي ترباها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له في أن يعمل فيها كيف شاء وأن يتصرف فيها كما يتصرف في ماله. ومن يتق الله. فنزل قوله تعالى بعد القصة، نزل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وروى الإمام أحمد، شاهد ثاني، روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه، والحديث صحيح، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال: يا أبا ذر، والله لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، والله لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. يقول أبو ذر: فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها علي حتى نعست، يقرأ لي الآية حتى نعست. ثم قال لي: يا أبا ذر، أرأيت لو أخرجت من المدينة، لو أخرجوك من المدينة فإلى أين تذهب؟ فقال أبو ذر: أنطلق إلى الدعة والسعة إلى مكة فأكون حمامة من حمامها. فقال: أرأيت لو أخرجوك من مكة إلى أين تذهب؟ قال: أنطلق إلى السعة والدعة، أنطلق إلى بيت المقدس، إلى الأرض المقدسة، إلى الأرض المباركة. قال: أرأيت لو أخرجوك من بيت المقدس؟ قال: إذا فعلوا ذلك يا رسول الله فوالله لأضعن سيفي على عاتقي. قال: أو يكون خير من ذلك؟ قال: أو يكون خير من ذلك. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم ودله على هذه الوصية الغالية، قال: عليك بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. انتبه، يعني أنه أرشده إلى أي شيء؟ إلى السمع والطاعة إلى ولي أمره، حتى وإن كان عبدا حبشيا ما لم يأمره بمعصية الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أولا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الأعمال تحقق لك هذه الثمرة الغالية، منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، كما روى أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكثر من الاستغفار، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن يا أيها الذي تركت صلاة الجماعة، ويا أيها الذي تركت صلاة الجمعة خوفا من أن يقطع رزقك أو أن ترفض من عملك، اقرأ هذه الآية وتدبرها واعمل بها، فإن الله لن يضيعك أبدا لأنك اتقيته وقدمت أمره. والله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يعتمد على الله تبارك وتعالى وحده دون غيره، فهو حسبه، يعني فهو كافيه، يعتمد عليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، في طلب الرزق، في الخروج من المآزق، لا يتوكل إلا عليه وحده، فإن الله كافيه فهو حسبه. لكن لا يكون التوكل الصحيح إلا إذا أخذ الإنسان بالأسباب، فإذا لم يأخذ بالأسباب وقال إنه متوكل قلنا إنك متواكل. في سنن الترمذي بسند حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي مسند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نزلت به حاجة فأنزلها الناس كان قمنا، كان قمنا ألا يخرجه الله منها، ومن نزلت به حاجة فأنزلها بالله تبارك وتعالى، فأنزلها بالله سبحانه، أتاه برزق عاجل أو موت آجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انظر إلى الطيور كيف تتوكل على ربها توكلا صحيحا، نعم، وتعتمد على خالقها ومولاها اعتمادا صادقا، فتأخذ بالأسباب. فما الذي يحدث؟ تغدو خماصا وتروح بطانا. قال صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد أيضا من حديث عمر: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثلما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، إن الله عز وجل نافذ أمره في كل ما شاء وما أراد، فهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون، أن يقول له كن فيكون، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. إن الله بالغ أمره، كل ما أمر الله عز وجل به وأراد أن يكون فإنه لا بد أن ينفذ ولا بد أن يقع. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، هذا كقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء أجلا وعددا، فهو سبحانه الذي قدر المقادير وأحكم الأحكام، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطة القاهرة. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال القرطبي في هذه الآية: قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل للرخاء والشدة أجلا، جعل للرخاء أجلا وجعل للشدة أجلا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وبعد أن ذكر الله عز وجل تلك الأحكام المتعلقة بالمطلقة الرجعية وكيفية الرجعة، عطف بذكر صنف من النساء لهن عدة خاصة ليست كعدة عامة النساء، وهن اليائسات من المحيض، فقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وهن اللواتي، اللائي يئسن من المحيض، اللائي قد أيسن من المحيض بسبب ماذا؟ إما بسبب كبر السن، وهل له وقت أو عمر محدود؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا حيض بعد الخمسين، إذا بلغت المرأة 50 سنة حتى ولو رأت الدم الأسود المنتن الثخين في أيامه في أيام دورتها فلا يحكم عليها أنه حيض. والصحيح خلاف هذا، لأن الله وصف الحيض بوصف، متى ما وجد هذا الوصف ثبت الحكم فيه. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ما دام أنه دم الحيض وأنه دم الأذى الذي يأتي للمرأة مضطردا في أيامه، نعم بمواصفاته، فإنه حيض. إذن لا حد لأكثره ولا حد للسن، لا لأقلها ولا لأكثرها. إذن الأيس من المحيض على رأي الحنابلة يمكن أن تحيض حيضا مضطردا لمدة 5 سنوات بعد 50 ولا يحكمون بأنه حيض، فيلزمونها بماذا؟ أجب، بالصلاة والصيام. وهذا قول لا شك أنه ضعيف، لأن ما ورد مطلقا في كتاب الله لا يجوز تقييده إلا بدليل. واللائي يئسن من المحيض، اليأس بماذا يقع؟ قال العلماء إما أن يقع بكبر السن أو أن يقع عن طريق المرض، بعض النساء تمرض تحدث لها اضطرابات، نعم فلا تحيض بعد ذلك. هذه كيف تعتد إذا طلقت؟ هذه لا تعتد بثلاثة قروء، ثلاث حيض التي تعتد بثلاث قروء من هي؟ هي التي تحيض، لكن هذه تعتد بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، نقف على هذه أولا، إن ارتبتم، هذه فيها قولان لأهل العلم. إن ارتبتم قال بعض العلماء إذا رأت دما وشكت فيها هل هو دم حيض من دم استحاضة، فهنا تعتد بالأشهر. وقال بعض العلماء إن ارتبتم أنتم أيها الرجال، يعني إن لم تعلموا كيف تعتد هذه المرأة الآيسة فهنا احكموا بالعدة بأنها بالأشهر. والثاني هو الأقرب، وقد رجحه ابن جرير، لأن الله قال، ما قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتن أو إن ارتابت، قال إن ارتبتم، فالخطاب لمن؟ للرجال. ويكون المعنى على هذا أنكم إذا لم تعلموا حكم هذه العدة لليائسة أو الميؤوسة فحينئذ ها هو الحكم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. 3 أشهر من متى؟ منذ الطلاق، طلقها يوم 1 محرم، متى تنقضي عدتها؟ إذا جاء 1 صفر تنقضي العدة؟ لا، 1 ربيع الأول 1 ربيع الثاني تنقضي، انتبه. وهل هنا إذا طلقها الطلاق هنا سني أم بدعي، ولا لا هذا ولا هذا؟ ها؟ الثالث، لا سني ولا بدعي، لا يوصف بأنه طلاق سنة ولا يوصف بأنه طلاق بدعة. إذن يقع بكل حال، يقع بكل حال. طيب هذا فيما لو دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فلا عدة لها أصلا كما بينا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وهي الصغيرة أو هن الصغيرات اللاتي لم يحضن، هذا في الغالب. الصغيرة إذا طلقت قبل حيضها ولنفرض أنه دخل بها ولم تحض، هذه كم تعتد؟ 3 أشهر أيضا. طيب وهل يمكن أن تكون امرأة لا تحيض أصلا حتى ولو كانت غير صغيرة؟ نقول نبحث، إذا وجدت امرأة لم تعرف الحيض في حياتها فهذه عدتها بالأشهر ولا بالحيض؟ بالأشهر. كم؟ 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. واللائي لم يحض، إذن فعدتهن 3 أشهر، شهر بدل القرء. وهل بينهما فرق؟ العدة بالأقراء والعدة بالأشهر لا شك أن بينهما فرقا، بالأشهر محدودة وبالأقراء قد لا تكون محدودة، قد لا تحيض إلا كل 20 يوم، لا تحيض كل شهر، يمكن لا. هذه امرأة تحيض كل شهرين وحيضها 12 يوما موجود هذا، وحينئذ إذا كانت تحيض كل شهرين أصبر، إذا خلنا نكمل الإيراد، إذا كانت تحيض كل شهرين وتحيض 12 شهرا لأنه تجتمع لها حيضتان كما قال العلماء، كم متى تنقضي عدتها؟ بعد إيش؟ بعد 6 أشهر. هذا إذا طلقها وهي رجعية كله فسحة، يفكر مليا. طيب، وهذه العدة المضروبة على النساء منها لها يعني حكم كما ذكر العلماء، منها التأكد من خلو رحم المرأة، نعم، من ماء الرجل حتى لا تختلط الأنساك. أنا ما أدري هل هذا معتبر في أنكحتنا أو غير معتبر، الله المستعان. واللائي لم يحضن. ثم ذكر صنفا آخر وهو الصنف الثالث، وهن الحوامل، فقال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال يعني صاحبات الأحمال، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني تنقضي عدتهن بوضع الحمل، فإذا وضعت حملها انقضت عدتها. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وقد خالف في ذلك علي بن أبي طالب وابن عباس فقالوا هيش أن الحامل تعتد بأطول الأجلين، لكن هذه في الوفاة، هذه في من توفي عنها زوجها، هذه غير لا نريدها هنا الآن. أولاة الأحمال سواء كانت مطلقة أو كان قد توفى عنها زوجها، هذه كم تعتد بوضع الحمل. مثال ذلك، لو أن إنسانا، لو أن امرأة مات زوجها في صلاة الظهر ووضعت في صلاة العصر، فلها أن تتزوج صلاة المغرب، صح؟ صحيح؟ الدليل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأن عدتها قد انقضت. هذه لا تعتد بأربعة أشهر وعشرة، فإن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه في الحائل يعني ضد الحامل. أما الحامل فإن عدة الحمل كما قال الفقهاء، الحمل أم العدد، الحمل أم العدد، تقضي على كل العدد. طيب، لو أنه مات عنها وهي حامل في شهرها الأول، متى تنقضي العدة؟ هل تنقضي بعد أربعة أشهر وعشرة أم بعد تسعة أشهر؟ الثاني. أما علي وابن عباس رضي الله عنهما فإنهما قالا إن المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل تعتد بأطول الأجلين. عرفنا معنى بأطول الأجلين؟ يعني إذا مات عنها زوجها مثلا في الشهر، كما مثلنا الآن، في شهرها الأول، متى تنقضي العدة؟ بالوضع. ولو أنه مات في الشهر الأخير، في شهرها التاسع هو مات عنها، نعم، تعتد بأربعة أشهر وعشرة. انفرد بهذا القول، ولكن الصحيح ما عليه الجماهير، ويؤكد هذا ما ثبت في الصحيحين في قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. تقدموا لإخوانكم، ما وجدوا مكانا، نزلتم الخيمة، ما زالت رياح، ما زالت فيه ذكر علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه عند هبوب الريح. كان عليه الصلاة والسلام إذا هبت ريح أو رأى غيما قاتما، تقول عائشة دخل وخرج وخاف أن يكون عذابا، كان يقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وكان يقول اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح. ريح ليش؟ لأن الله قال وأرسلنا الرياح لواقح، هذه الريح تلقح الآن الأزهار حتى تخرج لنا الثمار. طيب، أما الريح ذكرت بالإفراد فإنها ريح عقيمة التي أرسلها الله على عاد قوم هود، هذه استطراد نذكرها، خرجنا عن الموضوع، نعود، هذا للترويح، لأنه إذا كثر الفقه ذهب التفقه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وهي في الصحيحين أن زوجها سعد بن خولة، وكان ممن شهد بدرا، توفي بعد أن وضعت، أو أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، وهذا كان في حجة الوداع. إذن الوضع كان بعد ليال من وفاة زوجها، فلما وضعت تجملت للخطاب، فلقيها أبو السنابل بن بعكك فعاب عليها، قال كيف وقد مات زوجك منذ ليال؟ والله لست بناكحة حتى تنقضي عدتك أربعة أشهر وعشرة. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت ثيابها وذهبت، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، في لغة الحجاز يعني أخطأ، وأذن لها حينما علم أنها وضعت حملها أذن لها في أن تنكح إذا أرادت ذلك. فدل هذا على أي شيء؟ على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل. فلو أن رجلا طلق امرأة، نطبق لنا القواعد حتى نفهم، طلق رجل امرأته وهي حامل، طلقها في الشهر الأول، شهرها الأول، متى تنقضي العدة؟ هل بثلاث قروء ولا بوضع الحمل؟ بوضع الحمل. مات عنها زوجها، متى تنقضي العدة؟ بوضع الحمل أيضا. طيب طلقها وهي آيس من الحيض، ولنقل أنها حملت، يمكن أن تحمل وهي لا تحيض، ممكن، هل تنقضي عدتها بالأشهر ولا بالقروء ولا بوضع الحمل؟ بوضع الحمل. المخلوعة يعني التي افتدت نفسها من زوجها، يعني أعطت مالا حتى يطلقها كما قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب هذه كما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العدة، عدة المخلوعة شهر واحد حتى تستبرأ بحيضة وانتهى. طيب لو أنها خالعت نفسها منه، ردت عليه المهر، قالت طلقني، فطلقها على عوض وهي حامل، هل تستبرئ بشهر ولا بوضع الحمل؟ إذا امشي على هذه، اجعل هذه قاعدة عندك، أن وضع الحمل أم العدد، تقضي على جميع العدد، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يخاف الله سبحانه ويقف عند حدوده ويمتثل لأوامره وينتهي عن زواجره، ما هي الثمرة؟ يجعل له من أمره يسرا، ييسر له أموره، العسير يصير يسيرا، الله سبحانه وتعالى ييسر أموره، سواء كان في حالته الاجتماعية هذه وهذه القضايا الاجتماعية، أم في كل شأن من شؤون حياته. نعم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أمر الله، أي أن هذه الأحكام إنما هي أوامره وأحكامه وشرائعه التي شرعها وحكم بها وأمركم بها، فهي من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. من يتق الله تبارك وتعالى يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. انظروا الآن كم تكرر الأمر بالتقوى. نعم. قال بعض العلماء إن التقوى قد تكرر أمرها هنا في هذا المقام، في مقام إعطاء حقوق المرأة، لأنهن ناقصات عقل ودين ولا يصبر عليهن إلا أهل التقوى. صحيح أن المعاملة للنساء المعاملة الوجه الشرعي لا يتعاملها الإنسان ولا يقوم بها إلا إذا كان تقيا، ولذلك حتى في المتعة مثلا إذا طلقت، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقي، يعني لا يعطيها متعة إلا إذا كان متقيا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رفعة شأن المرأة في هذا الدين العظيم. ونحن نقول ذلك حتى لا تغتر الأخت المسلمة التي تسمعنا الآن عن طريق الشريط في أي بلاد من بلاد الله بتلك الدعوات الآثمة والشعارات الزائفة التي تدعو إلى تحرر المرأة ومساواة المرأة بالرجل. الذي حرر المرأة هو محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه، محرر المرأة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل السير في أخبار العرب أن المرأة قبل الإسلام كما تعرفون كانت تؤد حية خشية العار والفقر، وإذا استبقيت كانت تورث كما يورث المتاع. فمش معنى تورث؟ تورث، لو مات زوجها عنها فإن الذي يرثها أبناء عمه أو أخوه أو أخو الزوج كالمتاع، وتعامل كأنها حشرة كالذبابة ما عندها قيمة أصلا، بل تعامل كما يعامل الجماد. المرأة كان إذا توفي عنها زوجها في الجاهلية تعتد سنة كاملة، يضرب لها خباء وتبقى فيه، يؤتى لها بالطعام والشراب ويحرم عليها الاغتسال، لا تغتسل سنة كاملة، حتى إذا وافت السنة تمحشت بطير ديك أو شيء، فإذا مات انتهى خلاص، يعني يشم رائحتها يقول نعم. فإذا خرجت من غبائها قالت هكذا ببعرة بعرة لبعير وتلقيها أمام الناس حتى تبين أن الذي حصر لها وأن الذي واجهته في هذه الخيمة طيلة سنة أهون عليها من أن تلقي هذه البعرة. يفعلون ذلك وفاء للزوج. فجاء الإسلام، انظر كيف أبطل هذا الحكم، وضرب العدة على المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واسمعي أيتها الأخت المسلمة إلى الحقوق الأخرى أيضا. حق النفقة فيما لو كانت حاملا، وحق النفقة ووجوبها فيما لو أرضعت وطلبت ذلك. قال تعالى: بل حق السكنى. قال عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الأمر لمن؟ الأمر للرجال، الأمر للأزواج. أسكنوهن أي هؤلاء المطلقات من حيث سكنتم من وجدكم. قال ابن عباس وغيره: من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من ساعتكم، مما تجدونه من المسكن. حتى قال قتادة وبعض أهل العلم: تسكنها حتى في جانب البيت، يعني أنه تعطيها نصيبا من البيت ولا تخرجها، وجوب. وهذه انتبه: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. إذن وجوب ماذا هنا؟ وجوب إسكانها. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، لا تكلفون أكثر مما تطيقون، بل هو على حسب الساعة ولا حسب القدرة. نعم، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقد قلنا وقدمنا من هي التي لها الحق في السكنة؟ المطلقة الرجعية. أما البائن بينونة كبرى فليس لها الحق إلا أن يتبرع الزوج، إلا أن يتبرع. انتبه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني لا تلحقوا بهن ضررا حتى تضيق عليها من أجل أن تخرج من المسكن. لا تتحايل، فإنها امرأة كثيرة الجناح ضعيفة الحال، يكفيها أن انكسر قلبها، ويكفيها أنها لحقتها من الأحزان ما الله به عليم لتأتي أنت لتظلمها. انظروا إلى حقوق المرأة في الشريعة: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، كما قال سبحانه: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز الإضرار بها، والإضرار بها ظلم، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على عباده. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي بأي سبيل وأي وسيلة يفعلها الرجل من أجل أن يضار بها حتى يضيق عليها، حتى بإزعاجها مثلا أو تخويفها في الليل. نعم، الناس نسمع حكايات عجيبة من أجل أن تخرج من البيت. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال أهل العلم بل جمهورهم: إن هذه الآية في المطلقة البائن وتكون حاملا. هذه الآية في البائن التي طلقت طلاقا أخيرا، مثل لو طلقت ثلاثا لكنها حامل، هذه يجب لها النفقة. أما لو كانت رجعية فمعلوم النفقة لا بد لها، سواء كانت حاملا أم حائلا لها النفقة والسكنة، ما لم تكن ناشزا كما بينا. إذن الآية في من بانت من زوجها. بماذا تبين؟ تبين بالثلاث، تبين بالثلاثة، وتبين كذلك بالطلاق الذي يكون على عوض. إذا طلقت على عوض تسمى بائن أيضا، إلا أن البينونة الأولى بينونة كبرى لا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. هنا قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لا قلنا نعم، أنفق وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. رأيت لما لا يتنبه طالب العلم إلى بعض الأشياء تفوتنا، لكن نستدركها الآن قبل فوات الأوان، حينما قال الرب تبارك وتعالى: